بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي وما لقيت من كربي بكت عيني على ذنبي وما لقيت من كربي فيا ذلي فيا ذلي فيا ذلي ويا فيا ذلي فيا ذلي ويا خجلي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتقول ما جليت عسى تعود إلى رضا الرب فتؤمن ما جنيت عسى تعود إلى رضا ربي بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كثيرا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف بها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد

أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي منسي أنت لي منسي وشوقك زادي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي منسي أنت لي منسي وشوقك زادي كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله

أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل كل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي قلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي. أصلي عليك. أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق. نور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود شوق إليك. أصلي عليك. رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق للعالمين. أصلي عليك. رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق للعالمين. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي عليك ووحي السماء من راحتيك وكل البرايا تصلي عليك. صلي عليك ووحي السماء من راحتيك وكل البرايا تصلي عليك. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أرى الدنيا تكرم كل من هانت عليه. إذا استغني

الطير في البستان لا أنت ولا أترى تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أطرى تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أطرى ويزهو السهو في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب ويزهو السهو في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أطرى تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أطرى ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أطرى وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها وماء البركة الهادي يعانق رمل شاطئها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها ووحي الله إلهامه فجل الخالق الأكبر وكل الكون إحكامه من الأسماء إلى الأصغر ووحي الله إلهامه فجل الخالق الأكبر المعد لكل ما للشدايد دي كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع مالي سوى قرعي لما بك حيلة فلا إن رديت فأيما بن أقرع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع حاشا لفضلك يا من يرى حاشا لفضلك أنت قنط حاشا لفضلك أنت قنط عاصيا Thank you. تشربي سعينا مع الموكب يا من يا من يا من إلى البلد الطيب ضمينا ضمينا ضمينا فقرب إلينا الرحيل وجد بالمتاب على المذنب ضمينا فقرب إلينا الرحيق وجد بالمتاب على المذنب إلهي سعينا مع الموكب يا من يا من يا من إلى البلد الطيب فقرب خطانا لأرض النبي ولبيك لبيك رب السماء فقرب خطانا لأرض النبي سعينا مع الموكب يا من يا من إلهي سعينا مع الموكب يا من يا من يا من إلى البلد الطيب ضمئنا وفزنا بحظ الوصول ومن غير نورك لم نشرب إلهي سعينا مع الموكب يا من يا من يا من إلى البلد الطيب وجد بالمتاب على المذنب ضمئنا فقرب إلينا الرحيق وجد بالمتاب على المذنب إلهي سعينا مع الموكب يا من يا من يا من إلى إلهي

أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي منسي أنت لي منسي وشوقك زادي